هذا يسأل سؤال خارج عن الدرس، وينبغي أن تكون الأسئلة تتعلق بالدرس. ولكن يقول إنهم في قريتهم إذا كان الزوج والزوجة العروسان في بيت، يأتي أحد ويؤذن قبل الصلاة قبل دخول الوقت، ويقولون إن هذا يطرد الشياطين. الأذان عمل للصلاة، وقت للصلاة، فيؤذن في المحل الذي ورد في الشرع أنه يؤذن. أما الذي لم يرد فيه الأذان لا يؤذن، لأن الدين بالاتباع، والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم. وإنما نسأل الله العافية ونقرأ سورة البقرة ونقرأ المعوذتين وآية الكرسي ونتوكل على الله ونسأل الله السلام والعافية. أما الأذان هو شعيرة، اللهم رب هذه الدعوة التامة تكون للأذان. فإذا كان هذا ننظر هل ورد عن السلف، هل ورد عن الشرع، فإن كان ورد الأمر سهل، وإن لم يرد فالخير كله في الاتباع. نعم. يقول إنه رجل جاء من سلطنة عمان، سافر لأجل أداء الحج في شهره ذي القعدة في أوله، ودخل مكة بنية التمتع بالعمرة إلى الحج، فهل في هذا ملحوظات؟ لا، إن دخلت محرما وأنهيت العمرة وبقيت في مكة وخرجت من مكة فأنت متمتع ولا غبار عليك. لكن لا تدخل مكة بدون إحرام، لأن هذه المواقيت لا يتعداها من يريد الحج والعمرة، مواقيت خمسة قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أي إنسان يريد الحج والعمرة لا يتعدى المواقيت، يجب عليه الإحرام من هذه المواقيت، فمن تعداها ترك واجب وهو الإحرام من الميقات، والواجبات تجبر بدم. نعم. ونكرر، ينبغي لكل واحد منا قبل أن يدخل في النسك سواء كان حجا أو عمرة أن يتعلم الحج ويتعلم أحكام العمرة، أو أن يذهب مع عارف. أما لا يتعلم ويذهب بمفرده ضيع عبادته وماله ووقته. لا بد للمسلم أن يتعلم أوصاف العبادة الواجبة عليه، لا بد. التاجر إذا أراد أن يأتي ببضاعة ما لا يفعل؟ يقول: من أتى بهذه البضاعة؟ يقال: فلان يذهب إليه. طيب أين المحل المصنع؟ وكيف التعامل معهم؟ وما اسم صاحب الشركة ويكتب؟ وكيف التعامل؟ وهل هم يحتاجوا إلى مماكسة أو السعر ثابت عندهم؟ طيب أنت كما تفعل هذا في دنياك أفعله في دينك. إذا أراد أن يشتري سيارة عربة، أي السيارات أحسن؟ يروح يسأل الناس. طيب أنت تروح تحج بدون ما تسأل، بدون ما تعلم، تضيع مالك ووقتك. ومن أصعب الأبواب الدين الحج، لا يعرف لكثرته وتشعبه، والإنسان يغفل عن كثير من أموره. فحري بنا أن نعلم أنفسنا وإخواننا أن كل واحد منا أراد أن يمارس عبادة ينبغي أن يعلم المواصفات المطلوبة بها حتى يأخذ الأجر فيها كاملا. هذا يتعين علينا. وقال العلماء: من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. العلماء قالوا: من يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. إذن لا بد للمسلم الذي يعيش بين المسلمين أن يتعلم فروض العين. كيف نبدأ باللغة العربية؟ كيف تبدأ باللغة العربية؟ أبدأ باللغة العربية، أدرس النحو، أدرس الصرف، أدرس مفردات اللغة، أدرس البلاغة، خذ المعاجم الأساليب تعرفها، مثلث قطرب يعني يلاحظ في بعض البلدان أن بعض الناس يأتون متأخرين في الصلاة الفرض وقد تمت الصلاة ثم يجتمعون ويصلون، فهل هذا من السنة؟ السنة في المسجدين أن الإنسان إذا دخل يحاول يدخل ويصلي، ولكن إن وجد جماعة قد يصلي معها، لكن يدخل ويصلي أفضل.